قال الحديث الذي مر معنا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. هل هذا الحديث يقول ناسخ لجميع ما ثبت أن من فعله حل دمه في الشرع لقوله إلا بإحدى ثلاث؟ إلا قال أداة حصر، فيفهم منه أن ما سواه لا يحل به دم المسلم ويفهم. لكن ماذا نفعل بالأحاديث التي جاءت، الأحاديث الأخرى التي جاءت بأنه يحل دم المسلم في غير هذه الثلاث؟ وقرأنا لكم بعض الأحاديث الأخرى، حتى في نفس حديثنا جاء في إحدى الروايات نفس الحديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاث. ذكر الأول الزاني المحصن، ثم قال ورجل خرج محاربا لله ورسوله. هذا خرج على إمام المسلمين يحارب الله ورسوله ويفسد في الأرض، فإنه يقتل أو يصلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، أو ينفى من الأرض. هذه حالة رابعة غير الثلاث التي في الحديث. كذلك شخص يقوم ويشق عصا المسلمين، يخرج على ولي الأمر ويرفع سيفه يريد أن يشق عصا المسلمين، يفرق جماعة المسلمين، هذا أيضا حالة أيضا خامسة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكرت لكم الحديث في الدرس الماضي، قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. إذن أبيح دم هذا المسلم الذي فعل هذا الفعل، فهذه حالة خامسة، والحديث في صحيح مسلم. بل ذهب الإمام مالك رحمه الله وجماعة من السلف والعلماء إلى أن من خرج على الجماعة ببدعة وضلالة ودعا إليها ليشق الجماعة ويحدث الفتنة فإن ولي الأمر يقتله دفعا لشره، وهو أعظم من شر فساد المحارب لله ورسوله. هذه مسألة ذكرها ابن رشد المالكي في بداية المجتهد في المجلد الرابع، وذكرها القرطبي في كتابه المفهم في المجلد الخامس، كذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم ذكروا هذه المسألة. إذا كان خرج على الجماعة المسلمين بدعة وضلالة، بدعة وضلالة ليشق الجماعة ويحدث الفتنة في بين جماعة المسلمين، فإن ولي الأمر يقتله لهذا السبب، لأنه مفسد في الأرض ببدعته. فهذا جواب على هذا السؤال، هذا جواب على هذا السؤال. فإن الجواب هو أنه هناك حالات أخرى غير الثلاث جاءت في الأحاديث الصحيحة، وذكرت لكم أيضا حالة سادسة أو سابعة، قال صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حديث كلها صحيحة، ولي الأمر عنده السلطة من الشرع أن يفعل هذا الفعل يقتل. وهذا الشخص الذي أتى بهيمة ذكرت لكم أيضا، وحالات أخرى ذكرتها لكم. إذن هناك حالات أيضا يباح فيها دم المسلم إذا ارتكب هذه المعاصي وهذه الأفعال دلت عليها الأدلة.